بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتبيل بها آثاراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا الله يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. عباد الله الأكارم، في الجمعة الثانية لشهر رمضان نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخاطب المسلمين، فقال لهم: أيها الناس، إن أبواب الجنان مفتحة، فاسألوا الله ألا يغلقها عليكم، وإن أبواب النيران مغلقة، فاسألوا الله ألا يفتحها عليكم، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. أيها الأكارم، إن من يمر عليه هذا الشهر ولا يرضي الله ويمر عليه بلا طاعة ولا تقرب ولا جهاد فهو من المؤكد من الخاسرين الذين حذرنا الباري عز وجل منهم. الباري سبحانه وتعالى وصف جناته التي وعد المتقين بها في كتابه، تلك الأوصاف القرآنية العظيمة المذكورة في كتاب الله التي تقرب القلوب وتربطها بالله عز وجل، تجعل القلوب تطير شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الجنات لما تفوت هذا المؤمن؟ لما قد تفوت حياته ومستقبله؟ والباري سبحانه وتعالى يتكلم عنها فيقول: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله. بعد تعب الدنيا وبعد الجهد الذي بذله في الدنيا والجهاد في الدنيا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الجنة التي وعد الله عباده، هذه هي الجنة التي لا يمسنا فيها نصب، والنصب هو التعب ولا لغوب، واللغوب هو شدة الإعياء، أنت تتعب في الدنيا وربما يزيد الإعياء عليك، أما في الآخرة فإنها الراحة المطلقة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ويقول الباري عن الجنة فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذه الجنة غير بعيدة من المتقين، هي قريبة من المؤمنين، الحافظ من خشي الرحمن بالغيب. هذه الجنة لها أسباب وأسباب الوصول إليها. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القضية قضية عمل وقضية قلوب، قضية نيات، قضية إخلاص، وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، له ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، عندما تقف عند قوله تعالى ولدينا مزيد، فإن خيالك مهما كان سريعا ومهما كان طويلا ومهما كان قويا، فإن قوله تعالى ولدينا فيها مزيد، فيها ما لا يخطر على الخيال ولا على البال. هذه الجنة التي أراد الله عز وجل للمؤمن أن يصل إليها يوم القيامة. يوم القيامة البعض ربما في أعماله قد ابتعد عن الله وانحاز عن الصالحات وابتعد عما أمر الله، إذا كيف ستكون حسرته؟ كيف سيكون ندمه؟ كيف ستكون آهاته؟ الحسرة في الدنيا تتحسر، وبعض الناس من شدة الحسرة يموت بجلطة قلبية أو بسدة قلبية بمجرد حسرة زائلة، فكيف هي حسرات يوم القيامة؟ بعض الناس مثلا في الانتخابات مثلا يفوز الآخر عليه بصوت واحد يفرق بين هذا وذاك، فيموت الآخر كمدا وحزنا وألما وحسرة، وهذه هي دنيا زائلة، فكيف بحسرات يوم القيامة؟ والبارئ عز وجل يقول لنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لابد أن نتكلم اليوم عن الحسرات والآهات والزفرات التي تخرج يوم القيامة من أولئك العصاة، يوم لا ينفع الندم ويوم لا ينفع التأوى. وأنذرهم يوم الحسرة، سمى البارئ عز وجل يوم القيامة بأنه يوم الحسرة. هذا اليوم الشديد إذ قضي الأمر وهم في غفلة، الناس غافلون، الناس لا ينتبهون إلى مصيرهم ولا ينتبهون لمستقبلهم. أنذر، إنذار وإخبار في تخويف وترهيب من يوم الحسرة، حينما يلقي الله بين الناس ويجمع الأولين والآخرين ويوقف الواحد ليسأل عن أعماله، فمن اتبع واهتدى فإنه سيفوز، ومن ضل وابتعد فإنه سيشقى. أي حسرة أعظم من فوات رضوان الله عز وجل. يوم الحسرة يوم لا ينفع الندم، يوم الحسرة ليست حسرة واحدة، إنها حسرات وآهات وتألمات، وبعدا لهم لما لم يعملوا في الدنيا مع كلمة الحسرة. هذه الحسرة إذا وجدتموها في كتاب الله تجدون ما يلعب القلوب ويصدع النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كأن البالي يفتح الأمل والفسحة للعباد، يا عبادي أسرفوا وأخطأوا على أنفسهم لا تجعلوا اليأس عاجزا عن قربكم من الله، لا تقنطوا من رحمة الله، فإن رحمة الله ستتقرب إليكم إذا تقربتم إلى الله. ثم يقول الباري سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا هذا القرآن الذي أنزل هداية للعالم وهداية للبشرية، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هناك في ذلك اليوم، يوم لا ينفع التحسر ولا الندم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في طاعة الله، على ما فرطت في أنواع البر، على ما فرطت من الصلوات، على ما فرطت من القربات، على ما فرطت من الجهاد، على ما فرطت من البذل، على ما فرطت من السجود، على ما فرطت من القرآن. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هؤلاء المصرون يقولون أن الهداية ستسكب عليهم بلا قطع شوط ولا تعب، وأن الحجة على الفارغة عليهم. أو تقول حين ترى العذاب، حينما ينظر إلى جهنم، هناك لا شفيع ولا من يتوصل له. أو تقول حين ترى العذاب، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يتمنى الرجوع، الرجوع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذه الحسرة، أي حسرة يتندم هؤلاء، يتندمون على الدنيا وعلى الساعات والليالي التي لم يقضوها في طاعة الله. الحسرة مفهوم قرآني يريد الله عز وجل أن يثبته في الأذهان حتى لا نتندم على لحظة في الدنيا. هناك حسرة أخرى، الحسرة يوم القيامة على مجالسة أهل السوء الذين يجالسون أهل السوء فيقضون معهم الأوقات، ويوم يبعدونهم عن الفضيلة ويردونهم إلى كل الفضائح وإلى التجرد عن الفضائل. يقول الباري سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الآية إذا وقفنا عندها فإن القلوب ستتصدع والعقول. الحقيقة أن الإنسان إذا تحسر في الدنيا فإنه يضع إصبعا واحدة على فمه، إصبعا واحدة، الإصبع الواحدة على الفم مظهر للندم، مظهر للألم، لكن يوم القيامة ليست إصبع واحدة ولا يد واحدة، بل كلتا اليدين يتحسر على تلك الأيام. ويوم يعض الظالم على يديه، ليس على إصبع وليس على يد، بل على اليدين، من شدة الألم والحسرة التي هو فيها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أي حسرة أشد من هذا المظهر؟ أي مظهر أشد وأعظم وأفتك من هذا المظهر حينما تحسر على جنات الله التي رآها ولم يصل إليها؟ هناك حسرة أخرى، حسرة الظالمين الذين اتبعوا الظالمين، التابعين والمتبوعين، المستكبرين والمستضعفين، المستضعفين الذين اتبعوا المستكبرين. الحسرة على اتباع اتباع الظالمين، حسرة الأتباع الذين اتبعوا كل ناعم وكل ظالم، المرتزقة في الأرض الذين اتبعوا أمريكا وإسرائيل وخدام الخدام وخدام خدام الخدام. انظروا كيف سيكون مصيرهم يوما قال الباري سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد عذاب. هناك في آل المظهر كان الذين اتبعوا المستكبرين اتبعوهم لمنطق قوتهم ولأنهم أقوياء، فقتل المستكبرون بهم وفتك المستكبرون بهم وارتكبوا المعاصي بهم، وعندئذ يكون المنظر والموقف يوم القيامة: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لا قوة لأمريكا ولا قوة لإسرائيل ولا للطغاة ولا للمستكبرين، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المستكبرين يتبررون من التابعين، وقال الذين اتبعوا أولئك الضعفاء الذين كانوا يتبعون المستكبرين حينما يرون الظالمين والمستكبرين يتبرؤون منهم فيقولون: لو حسرة ندامة اتبعوا الظالمين، اتبعوا آل سعود والمرتزقة وأمريكا والذين يردونهم إلى كل ربيعة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. حسرات ليست حسرة، وإنما حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الحسرة حسرة المستضعفين، أنهم لم يصنعوا موقفا ولم يفعلوا فعلا أمام المستكبرين، وعندئذ ينظرون ويقول الباري سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب الجنة في مقام أمين، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا أهل النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب النار، أصحاب النار في تحصرهم وألمهم ينادون أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، نريد ماء، لأن الباري عز وجل في أهل النار تكلم عليهم وقال: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. أهل النار يشربون من الصديد، صديد قيح يتجرعه ولا يكاد يسيره، يشرب القيح ولا يستطيع أن يسيره أن يشربه، ويتجرعه ولا يكاد يسيره، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله إما ماء أو طعام، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، هي محرمة عليهم. النار، حينما نتكلم عن النار لابد أن نتكلم عن جزئية مهمة فيها، لأن النار حسرة، حسرة لأولئك المجرمين والطغاة، لنقول للناس اعتبروا واعوروا أن كل ما في النار نار، كل ما في النار نار، ليس الثوب، ليس ثوبا يلبسه فيحترق عليه ويشتعل، لا، بل الله عز وجل يقول قطعت لهم ثياب من نار. الثياب ليست ثياب تحترق عليه، إنما الثياب من نار، كل ما في النار نار، نار، الثوب نار، والشراب نار، والطعام نار، وكل ما في النار نار. نار الدنيا نار جامدة، إذا رقيت فيها شيئا احترق ما فيها، لكن نار يوم القيامة فيها شعور تتألم تشعر. ولذلك البالي يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، النار تشعر، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ويقول الباري سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول وتقول هل من مزيد. أيها الأكارم، أي حسرة على أهل النار في يوم القيامة حين لم يوفقوا إلى رضوان الله، حينما يقف الشيطان أمامهم، الشيطان الذي أغواهم وغرهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وبدأ الشيطان يحفر في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأكذبتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا منكبكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرحي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. حسرة، حسرة، ندامة، ألم، غصة، يوم لا ينفع البكاء ولا التندم، يوم يقفون في النار أمام حسرة من أشد الحسرات، وهم يخاطبون خازن النار. يقول الباري سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، خالدون أبدا، ليس لهم قضاء، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يتوقف العذاب، لا يتوقف الإهانة وهم فيه مبلسون، يعيشون حالة الدهشة وحالة الصدمة بشكل مستمر. قال الباري وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يا مالك يا خازن النار ليقض علينا ربك، نريد أن نموت، نريد أن نهلك، نريد أن نفنى. وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، هذا وصف الملائكة الذين سيعذبونهم في النار يوم لا ينفع الندم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا نتعب؟ ألا يجب علينا أن نعمل اليوم حتى لا نتحسر هناك؟ وهنا منتهى الحسرات، آفات الحسرات، تكلمنا عن درجات الحسرات، أما منتهى الحسرات فقط هو قوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، مسودة الوجوه ضعفاء مهزومون وعندئذ تلفح وجوههم النار وهم فيها جالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تكونوا تسمعون القرآن؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ الله يخاطبهم، لماذا لم تعملوا القرآن بين أيديكم؟ الحق واضح، الباطل واضح. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. هم في أشد الإهانة وفي أشد المذلة، قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا من النار. وسنسير إلى الدنيا سنعمل صالحا، سنعمل الصالحات والبر والإحسان، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال احسأوا فيها ولا تكلمون. هذا الخطاب الإلهي يتوجه إليهم. أي حسرة وأي ندامة حينما يقول الباري سبحانه وتعالى بالحسرات. هذا المفهوم الذي لا، هذا المفهوم القرآن الذي يجب أن تذهب أعيننا إليه. يتكلم الباري عن مشاهد القيامة حتى لا نقع في الحسرة هناك، إنما نعمل هنا. أما الحسرة هناك والندم هناك والبكاء هناك والتأمل هناك فإنه لا يجدي أبدا. يقول الباري سبحانه وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، لو أن لها ما في الأرض من مال وذهب وكل الأموال، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. هناك ندم، حالة ندم، حالة تحسر، وأسروا الندامة، لم يستطيعوا حتى أن يبيحوا بها ويتكلموا بها. الحسرة من الداخل عذاب أليم حينما تتحسر ولا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تنطق. قال الباري: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الحسرة والألم، الندامة والحسرة، هذا المفهوم في كتاب الله يجب أن نرجع إليه وأن نتأمله. فيقول الباري: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم القيامة، يوم العدل، يوم الإنصاف، يوم الحق، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ليتني لم أخلق، لا يا ليتني لم أمشي في هذه الدنيا. ويقول الباري: وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم أمام الناس يشاهدونها أمامهم وحين تكاد تميز من الغيب. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الساعات والأيام والليالي في معصية الله، تلك الساعات التي قضاها في غير طاعة الله وفي غير البر، حينما يرى جهنم وأنه مصيره المحتوم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني، يا ليتني. حسرة، ألم، وحشة، زفرة، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه الحسرات، هذه الندامات علينا أن نضعها أمام أعيننا. هذه المشاهد يجب أن تكون واضحةً أمام العيان الذين اتبعوا أمريكا سيتحسرون، الذين اتبعوا المرتزقة الذين عصوا، وأمريكا وآل سعود يتكلم الباري عن حسرتهم، الباري في كتابه وضح لنا قانون السياسة ومفهوم السياسة ومفهوم العاقبة، فقال الباري في مفهوم الحسرة لأولئك، فقال الباري إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. آل سعود بذلوا المليارات وبذلوا الأموال، وأمريكا تبذل وإسرائيل تصنع وأوروبا تفعل ليحمدوا صوت الحق، لكن الباري حقق لكم كلمة واضحة فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحق معنا والحسرة جزاءهم، الحسرة ستكون مآبهم ونتائج أعمالهم. أيها الأكارم، هذا المفهوم لابد أن يرتبط بنا، فإننا نعمل في تاريخ الدنيا حتى لا تكون حسرة وندامة وألما وعطا للأصابع يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا من الطائعين الصابرين، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يؤمننا يوم الحسرة إنه علي عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم، في القرآن بعض المفاهيم التي لا بد أن تترسخ فينا، هي عبارة عن صدمات، هي عبارة عن إشارات حتى ننتبه إلى واقع مستقبلنا. هناك مفهوم الحسرة وهناك مفهوم الخسارة. مفهوم الخسارة في القرآن الربح والخسارة، هذان المفهومان مفهوم الربح والخسارة هو المفهوم الذي يمشي الناس عليه، يخاف من أي خسارة في الدنيا ليحقق الربح، فكيف بالخسارة في يوم القيامة؟ أعظم الخسارة هي خسارة الدار الآخرة، ولذلك علينا أن نشمر في الأعمال، أن نسارع في الأعمال، أن نسابق في الأعمال. أعظم الخسران ما يتكلم الباري سبحانه وتعالى عنه، فيقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أول الخسران أن تخسر نفسك، لم يرتبط بالله يكسر نفسه ويكسر مصيره ويكسر عاقبته ويكسر الجنة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ويقول الباري ومن ثبت موازينه، الذي تثبت موازينه بلا أعمال، بلا صالح أعمال، بلا جهاد، بلا مرابطة، بلا موالاة لأولياء الله، بلا معاداة لأعداء الله، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم موازين العدل، موازين العمل، خسر نفسه وأصبح في الهالكين، خاسر غير رابح، لم يعمل بمفهوم الربح والخسارة. ويتكلم الباري عن هذا المفهوم حتى يسود بين الناس، فيتكلم عن الجنة ويتكلم عن النار، ويقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ذلك خسر نفسه وأهله وأولاده وزوجه. أما المؤمنون فقد ربحوا كل شيء، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم يقول الباري: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسر نفسه وخسر أهله وخسر مصيره. ولذلك الباري مرة أخرى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان لفهم، جعلهم في جلده، استحوذ على عقولهم وعلى أفكارهم وعلى مواقفهم وعلى سلوكهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والخاسر هو الذي لم يربح، لم يفكر بطريقة الربح، والخسارة تبع الشيطان، واتبع الهوى، واتبع المال، واتبع الشهوات. والباري سبحانه وتعالى يقول في قضية الخسارة وأي خسارة، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. للأولاد والأموال، إذا أردت أن تربح الأولاد والأهل والجنة فعليك أن تتذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والخاسر لم يفكر بطريقة موزونة. ويتكلم الباري مرة أخرى عن طاعة المستكبرين الذين والوا أمريكا، هم خاسرون. أولئك مرتزقة والذين باعوا الأرض ولم ينضموا إلى الأرض التي عاشوا فيها، باعوها لأمريكا، باعوها لإسرائيل من أجل بعض الريالات وبعض حفنات من المال. يتكلم الباري فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، تطيعوا أمريكا، الذين يتبعون أمريكا وينتهجون مشروعها. فالباري يحذرنا سياسة مفهومة واضحة، فالباري يتكلم عنهم: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هم خاسرون، ليس بمفهوم الربح. من اتبع أمريكا وظن أنه باتباعه لأمريكا وآل سعود سيكون في مأمن. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، نهايتهم خسران. هذا البالي، هذه سنة الله في هذه الأرض وأشد الخسار. تكلمنا عن الندامة وعن الحسرة وعن الخسارة، خسر نفسه. آيات تتكلم عن خسران النفس وتتكلم عن خسران الأهل، لكن هناك آية عجيبة يتكلم الباري فيها فيقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هذا خاسر لكن هناك أحسن. قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعيش في الدنيا في حالة تيهان، هذا تائه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعيش الضياع من الدنس غير موفق في أعمال البر، ويظن أن أعماله ستقوده إلى الجنة بينما أعماله تقوده إلى النار. هذا البر يحذرنا منهم، أولئك مثلا الذين قصيت أدمغتهم ويفجرون أنفسهم في المساجد والأسواق والطرقات هنا وهناك، ويظن أن الحور العين ستستقبله. يقاتل في صف الباطل في صف أمريكا ويظن أنه على حق، يقاتل في صف يزيد ليقتل الحسين ويظن أنه على حق وأنه ستستقبله الجنان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أكثر الخاسرين، هذا خاسر، هذا لم يفكر. والباري سبحانه وتعالى في آية واحدة إذا أخذناها جعلنا بينها وذاك، فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. مفهوم الربح، مفهوم الفوز، مفهوم الخسارة، هذه المفاهيم لا بد أن نقف عندها قليلا، لا سيما في رمضان لنتدارك في أعمالنا ونرجع إلى الله ونتوب إلى الله، فإن رمضان شهر الإنابة والرجوع إلى الباري سبحانه وتعالى. في ختام هذه الخطبة أيها المكارم المؤمنون، لا بد أن أقف عند بعض النقاط الهامة جدا. شوه المجاهدين من أوائل العدوان، وشوه أنصار الله بالذات، وزاد التشويه والتشويه يزداد وتيرا. فأطلقت أمريكا مركزا كبيرا لتشويه كل واحد وكل فرد من المجاهدين، وأطلقوا على حملتهم مركز الرياح الباردة. هذا المركز مدعوم بمليار دولار، مليار، حتى يصنعوا من التشويه وخلق حالة من التذبذب في أوساط الناس. هذا المركز مركز الرياح الباردة الذي يستهدف كل فرد وكل مجاهد، يجب أن نواجهه بالوعي وألا نفتح آذاننا لأساليب التشويه. هذا الذي يريدون. والبارئ قد حذرنا فقال وفيكم سماعون لهم، أغلقوا الآذان ولتطلع أمامنا الصورة ولنخلق حالة وعد. نحن في معركة، المعركة فيها إعلامية وسياسية واجتماعية وعسكرية وأخلاقية وكل الأمور. هم يريدون الآن تشويه أنصار الله، تشويه المجاهدين، وسنسمعون بأخبار متبركة. وقالوا أن ما شوهوا أنصار الله في المرحلة تلك الماضية لم يصل إلى 1%. هم الآن يستعدون لمرحلة جديدة من التشويه، لا بد أن نواجهها بالوعي، بالوعي المطلق الذي يجب علينا. الأمر الثاني، قال الباري سبحانه وتعالى لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي خزي، أي إهانة، أي ذل، أي مذلة، أي سقوط. ما قاله السفير الأمريكي على علي محسن. علي محسن كان بإمكانه في أي لحظة أن يقف مع الشعب وقد مدت الآيات معه. أولئك الذين ركنوا إلى آل سعود وإلى أمريكا، ها هي آل سعود وأمريكا تقتلهم وتهينهم. ليتهم قتلوه، ليتهم سحروه، أفضل من تلك الكلمة التي قالوها فيه. عفاش قتل نهاية وخيمة، لكن نهاية علي محسن السياسية كانت أذل وأخزى وأشنع. يوم يقول السفير الأمريكي أخرجته كزوجتي، زوجتي إسقاط كامل. أولئك الذين يبيعون أنفسهم لآل سعود ويذهبون لآل سعود هم عبارة عن مطيات. لأولئك علينا أن نفهم أن هناك سرعان ما تطردهم أمريكا الذي لا يقبل بالحق رغما عن أمته سيدوسه الباطل، والذي لا يريد أن يبايع عليا سيبايع أرجل الحجاج. دخل أحدهم أخبره الإمام علي فقال لأحدهم بايع يا عبد الله، بايع يا عبد الله عليا. فقال لا لا أبايع. ترك بيعة الإمام علي وترك الشهادة مع علي، ودارت الأيام واستشهد الإمام علي واستشهد الحسن واستشهد الإمام الحسين، ودارت الأيام وحكم عبد الملك بن مروان. وهذا الرجل فكر مليا وقال سمعت من رسول الله أنه من مات ولم تكن في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. كان في العراق وعبد الملك بن مروان في الشام، فذهب إلى الحجاج الوالي لعبد الملك بن مروان، دق الباب على الحجاج، قيل للحجاج إن عبد الله بن عمر يريد أن يقابلك، ماذا يريد؟ قال يريد أن يبايعك. قال أدخلوه. دخل عبد الله على الحجاج، والحجاج يأكل بيدي. فقال له الحجاج ما تريد يا عبد الله؟ قال أريد أن أبايع عبد الملك بن مروان وأنت ولي عبد الملك في العراق فأبايعك أنت. فقال الحجاج يداي مشغولتان بالأكل لكن هذه رجلي فبايع رجلي. الذي رفض أن يبايع يد علي سيمد يده لأرجل الحجاج. هذه السنة في الكون، رفضوا أن يقفوا مع الحق فها هم يصفعون على الملأ وأمام الناس أولئك الذين يهربون. بعد يوم بعد يوم هذه تصفية لنا وإرباك وحال الضعف وخسارة لهم، لم يقفوا أمام الحق. وأتعجب كثيرا لمن يرى أن أمريكا فيها بلاء وأن سعود بلاء، وذلك الدنبوع يهان وعلي محسن تلك الإهانة الكاضية. وعلينا أن نفكر قليلا في تصريح السفير لتجدوا كيف كان اليمن مرتهنا في حضن الأمريكي والسعودي والإسرائيلي. فإن السفير قال لما وصل إليه علي محسن أمر طائرة في العنب بأن تنطلق إليه فتقلع بعلي محسن. إذن السؤال لا نقف عند جزئية أنه زوجتي، وهذا تعبير مهين، تعبير هابط، تعبير عجيب، إنما هي عاقبة وجزاء. هذا جزاء الدنيا، فكيف بجزاء الآخرة؟ ولهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا نقف عند هذه الجزئية، نقف عند جزئية أخرى. حينما السفير يقول تتحرك طائرة من العنب، كان السفير هو الحاكم المطلق للبلد، ولذلك كانت اليمن بأكملها مرتهنة للسفير الأمريكي. لا تقفوا عند كلمة زوجتي عند السفير الأمريكي، وانظروا أبعاد تصريحاته ليوحي لكم كيف كانوا يتحركون، وكأن اليمن هي أرض لهم وبلد لهم وحديقة لهم. الكلام كلامهم والكلام كلامهم والكلام لهم، لكن بحمد الله بقوة الله وإرادة الله وأبطال الجيش واللجان الشعبية تخلصنا من الوصاية، ولو لم يكن لنا إلا هذا. والنصر بإذن الله قريب، والخليج على صفيح ساحل سينفجر قريبا، ستكونون أنتم الآمنون وهم الخائفون. والنصر بإذن الله قريب. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على ابي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى اخيه ونصيره الامام علي، وعلى فاطمه والحسن والحسين، وعلى جميع ال رسول الله الطاهرين، وارض اللهم عن اصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا ايادي الطاعه الى الله العلي العظيم. حاجه الا غفرته، ولا هم الا فرجته، ولا دين الا قضيته، ولا عسير الا يسرته. اللهم اشف، اللهم اشف امراض المؤمنين، اللهم اشف جرح المجاهدين، اللهم فك اسر الماسورين، اللهم ارحم شهداءنا وفك اسرانا وارفع الطين علينا يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ المجاهدين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم وانزل السكينه في قلوبهم وسدد رميهم. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك وايده بتاييدك وسدده بتسديدك. اللهم ربنا ارنا فرجا عاجلا ونصرا وفتحا قريبا. اللهم انا نبرأ اليك من امريكا واسرائيل، فاجعلنا يا الله لهم نارا وشنارا، انك جبار عظيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين.